الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومع اللقاء 22 بفضل الله سبحانه وتعالى شرح كتاب فقه السنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا سبل الرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمت بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي عن موجبات الغسل، وسوف نتكلم بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن الأمور التي تحرم على الجنب والحائض والنفساء، يعني الأمور التي لا يجوز للجنب، وطبعا بيلحق بالجنب الحائض والنفساء. ليه؟ لأن الثلاثة أصحاب عذر واحد أو أصحاب حدث واحد، وهو الحدث الأكبر، فالجنابة للرجل والمرأة حدث أكبر بتوجب الغسل، يعني الحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل، أما الحدث الأصغر هو الذي يوجب الوضوء فقط. فطبعا الجنابة حدث أكبر، والحيض والنفاس للمرأة حدث أكبر. فالإنسان الرجل والمرأة لما يكونوا جنوب، وكذلك المرأة لما تكون حائض أو نفساء، التلاتة دول الجنوب والحائض والنفساء يحرم عليهم عدة أمور. الأمر الأول من الأمور التي تحرم على الحائض والنفساء بإجماع العلماء الصلاة، فلا يحل للجنوب ولا للحائض والنفساء أن يصلي أي صلاة فرضا أو نفلا، لا صلاة فريضة ولا صلاة نفلة ولا صلاة جنازة ولا أي صلاة، وهذا بإجماع المسلمين. يبقى أول شيء الصلاة. رقم اثنين الطواف بالبيت. الطواف بالبيت فيحرم على الجنب والحائض والنفساء أن يطوفوا بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطواف بالبيت صلاة، فمن تكلم إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وطبعا الصلاة حرام على الحائض والجنب والنفساء، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. يبقى الصلاة والطواف. رقم ثلاثة من الأمور التي تحرم على الجنب والحائض والنفساء مس المصحف وحمله. طبعا الكلام ده احنا قلناه فيما يحرم على المحدث حدث أصغر، يعني إذا كان اللي مش متوضي، اللي هو مش متوضي يحرم عليه إن هو يصلي أو يطوف أو يمس المصحف ويحمله إلا لضرورة في مس المصحف وحمله. فما بالك بالجنب والحيض والنفساء اللي هم أصحاب الحدث الأكبر. ولذلك قال العلماء وحرمتهما متفق عليها بين الأئمة ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة، يعني حرمة مس المصحف وحمله على الجنب والحيض والنفساء متفق عليها بين الأئمة، لكن جوز داود وابن حزم للجنب مس المصحف. اللي خالف في المسألة مين؟ ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله، ورأي رأي شاذ لأنه مخالف لإيه؟ للأدلة الصحيحة الصريحة، منها قول الله سبحانه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. طبعا ابن حزم استدل بإيه وجوز للحائض والنفساء والجنب إن هو يمس المصحف؟ قال لك لم يرى بهما بأسا، استدلالا بما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم إلى أن قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا شهدوا بأننا مسلمون. قال ابن حزم: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كتابا وفيه هذه الآية إلى النصارى، وقد أيقن أنهم يمسون هذا الكتاب. يعني ابن حزم بيقول إيه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل ملك النصارى كتاب، يعني رسالة مكتوب فيه آية من القرآن: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. وهو يعلم أن النصارى سيمسكون بهذه الرسالة وسيمسون القرآن. طب الجمهور ردوا عليهم، ومنهم الأئمة الأربعة، قالوا: لا، ده هذه رسالة وليست مصحفا. هذه إيه؟ رسالة وليست مصحفا. فالرسالة لا تأخذ حكم المصحف، زي كتب الفقه وكتب التفسير والتي فيها قرآن وفيها أحاديث لكنها مختلطة بغيرها، فهذه لا تأخذ حكم المصحف. إنما لا يمس القرآن عند الأئمة، أي لا يمس المصحف، لا يمس القرآن إلا طاهر. وأجاب الجمهور عن هذا بأن هذه رسالة، ولا مانع من مس ما اشتملت عليه من آيات من القرآن كالرسائل وكتب التفسير والفقه وغيرها، فإن هذه لا تسمى مصحفا ولا تثبت لها حرمته. واضح يا إخواني؟ يبقى الرأي الصواب المتفق عليه بين الأئمة إلا من شاذ أنه لا يحل للجنب والحائض والنفساء، بل لا يحل للمحدث حدثا أصغر، كما ذكرت فيما يجب له الوضوء سابقا، أنه لا يحل له أن يمس المصحف أو يحمله إلا عند الضرورة فقط. يبقى قلنا يحرم على الجنب والحائض والنفساء إيه؟ الصلاة والطواف، مس المصحف وحمله. رقم أربعة، تفضل. واحدة راحت تعمل عمرة أو راحت تحج وبعدين نزل عليها دم الحيض أو النفاس، يبقى تصنع كل شيء إلا الطواف بالبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للتي حاضت، قال السيدة عائشة أظن، قال لها: اصنعي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت. فهي تعمل كل المناسك وتيجي عند الطواف وإيه؟ وما تطوفش لغاية ما تطهر وبعدين تبقى تطوف، إلا إذا حدث ضرورة شديدة، مثلا هي راحة سفرية في أتوبيس مثلا والرحلة هترجع وهيسيبوها هناك والدم لسه نازل، ففي الحالة دي بقت صاحبة ضرورة، يبقى عليها ان هي تلبس وتمنع الدم وتلبس ما يمنع الدم ثم تطوف وعليها الدم، والضرورات تبيح المحظورات. ده دي لو ان هي ايه هيسيبوها وهيجوا، لو جت معاهم هتسيب ركن من اركان الحج او العمره وهتبطل عمرتها او يبطل حجها، ولو قعدت هناك مش هتعرف ترجع. يبقى في الحاله دي احنا قلنا قاعدة قبل كده: لا حرمة مع ايه؟ مع ضرورة. لا حرمة مع ضرورة ولا واجب مع عجز. لا حرمة مع ضرورة ولا واجب مع عجز، فالعلماء اجازوا لها للضرورة. واضح؟ طيب، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. رقم اربعة، يحرم على الجنب والحيض والنفساء، ركز او معاني، قراءة القرآن ولو من غير مصحف. الواحد الجنب، المرأة الجنب، المرأة الحائض، المرأة النفساء، يحرم عليهم أن يقرأوا القرآن ولو من غير إيه؟ ولو من غير مصحف. يعني ما ينفعش واحدة عليها الجنابة أو واحد عليه الجنابة أو امرأة حائض أو نفساء تقرأ قرآن حتى من غير مصحف، على مذهب الأئمة الأربعة، ولم يخالف أيضا إلا ابن حزم والبخاري وداود وغيرهم، هنذكر الخلاف والأدلة. يحرم على الجنب والحائض والنفساء أن يقرأ شيئا من القرآن عند الجمهور، لحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. يعني سيدنا علي بيقول إن النبي ما كانش بيمنعه من القرآن أي شيء إلا الإيه؟ إلا الجنابة فقط، قرآن حتى من غير مصحف. يعني أنا جنبه ما ينفعش مثلا أقرأ آية من القرآن، ما ينفعش أقرأ آية من القرآن. رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وغيره. قال الحافظ في الفتح: وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: هكذا هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية، فأما الجنب فلا ولا آية. الحديث رواه أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه. قال الهيثمي: رجاله موثقوا. طبعا الحديث الأولاني بعض العلماء ضعف، الترمذي صحح، الحديث الثاني في شيء من الضعف. لكن حتى لو الحديث الأولاني في ضعف والحديث الثاني في ضعف وفيه أيضا أحاديث أخرى تدور حول هذه المسألة، فهذه الأحاديث بمجموعها تعطيك إيه؟ قوة وتصير حجة. فما بالك إن من العلماء من صححها. ولذلك هنشوف الإمام ابن حجر بيقول إيه ده. لكن من اللي خالف في المسألة؟ قال لك: وذهب البخاري والطبراني وداود وابن حزم إلى جواز القراءة للجنب. قال البخاري: قال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الحائض الآية، ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. قال الحافظ تعليقا، حافظ ابن حجر بيقول إيه: لم يصح عند المصنف يعني البخاري شيء من الأحاديث الواردة في ذلك. يعني الإمام البخاري نفسه لم يصحح أي حديث من الأحاديث التي حرمت قراءة القرآن على الجنب والحائض والنفساء. لكن مش معنى أنه هو ما صحش عنده أنه لم يصح عند غيره، فإنه إن الحديث وإن كان لم يصح عند البخاري إلا أنه قد صح عند الإمام الترمذي وهو إمام كبير. تعال نشوف الحافظ ابن حجر بيقول إيه. قال: لم يصح عند المصنف يعني البخاري شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، أي في منع الجنب والحيض من القراءة، وإن كان شوف الحافظ ابن حجر بيقول إيه، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره، لكن أكثرها قابل للتأويل. يعني إذن الحديث الأولاني الحافظ ابن حجر قال أقل أحوالي أنه حسن يصلح للحج، مع حديث ثاني في مسند الإمام أحمد معها أحاديث أخرى. فهذه الأحاديث مع مذهب الأئمة الأربعة، لما الأئمة الأربعة يتفقوا على مسألة يبقى مع وجود بعض الأدلة لابد أن نقف عندها وقفة، ونعلم أن الأئمة الأربعة لن يتفقوا على شيء ويكون هذا الشيء إيه؟ باطلا إلا أو يعني خطأ إلا نادرا جدا. زد على ذلك إن أنت لما يكون عندك أحاديث يقوي بعضها بعض ويكون عندك هو ده مذهب الأئمة الأربعة وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا، انت في الحالة دي تاخد بالأحوط ولا ما تاخدش بالأحوط؟ تاخد بالأحوط. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهم ايه؟ أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فانت لما تكون جنب أو المرأة، أو المرأة حيض أو نفساء، إيه المانع أن الإنسان يلتزم بهذا المذهب الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة والذي وردت فيه أحاديث قوية، ويحتاط لنفسه وما يقرأش قرآن إلا عند الضرورة أو المصلحة الشديدة. يعني إيه المصلحة الشديدة؟ إن امرأة مثلا تكون عندها الدورة مثلا عندها الدورة الشهرية طويلة جدا وهي حافظة القرآن، ولو سابت القرآن وردها من القرآن القرآن هيتنسي، بتقعد 15 يوم، ولو قعدت 15 يوم ما تراجعش ممكن تنسى القرآن عشان هي حافظاه. فدي ممكن نعتبرها ضرورة أو مصلحة راجحة تخليها ممكن تاخد بالمذهب المرجوح اللي هو المذهب الآخر عند الضرورة أو عند الحاجة. طالبة عندها امتحان وراح تمتحن بكرة وعايزة تراجع، دي مضطرة. إنسان يعني محفظة بتحفظ ومش هتقدر ان هي تنقطع فترة طويلة ولا تجيب بديل، ففي الحالة دي بتحتاج. يعني ايه نقدر نقول؟ ان احنا ممكن نترك الرأي الراجح ونذهب الى الرأي المرجوح عند ايه؟ عند الضرورة. نستخدم هذه الرخصة في الضرورات وفي المصالح الراجحة الكبرى التي لا نستغني عنها. لكن لما يكون امرأة لا حفظ قرآن ولا راح الامتحان ولا هي محفظة ولا أي فيه أي ضرورة ولا مصلحة راجحة، يبقى امشي على الراجح أفضل وعلى الأقوى بالأدلة، وما تقرأش القرآن خالص عندما تكون إيه جنوبا أو عندما تكون المرأة جنوبا أو حائضا أو نفساء. الإيه؟ ما فيش مشكلة لو الواحد هيجريه على القلب، المشكلة كلها في النطق باللسان. يعني الممنوع على الجنوب والحيض والنفساء القراءة باللسان، إنما لو نظر بعينه مثلا، لو نظر بعينه ولم يقرأ بلسانه وقلب الأوراق بشيء في يده ولم يمس، فهو جائز، لم يقل أحد إنه حرام، لأن الحديث بيقول فأما الجنب فلا ولا آية في إيه بقى؟ في موضوع القراءة، لأن المحظور مس المصحف، مس المصحف وحمله والقراءة من غير مصحف للجنب والحائض والنفساء. لكن لو أجراه على القلب ليس هناك دليل على المنع. الإيه؟ لا، التليفون ما ياخدش حكم المصحف. التليفون اللي عليه برنامج ما ياخدش حكم المصحف. ممكن ممكن للي مش متوضي انه يقرأ في التليفون، لان التليفون مش مصحف، فيجود الممنوع على اللي مش متوضي ايه؟ ما تصلي على الحبيب، المس فقط، المس والحمل، لكن يجوز له القراءة. أما الجنب والحيض والنفساء ممنوع المس والحمل والقراءة من غير مصحف. فالجنب والحيض والنفساء ما هو ممنوع من القراءة، ممنوع من القراءة ولو من غير مصحف، فمش هينفع يمسك التليفون ويقرأ منه برضه. واضح يا إخواننا المسألة ولا مش واضح؟ في حاجة ملتبسة؟ لا، الذكر، ما احنا قلنا الذكر والاستغفار وكل حاجة إلا القرآن. الذكر والاستغفار جائز إلا قراءة القرآن فقط. لا، لو يا اخوان صلوا على الحبيب، الجنب والحائض والنفساء لو هيقولوا أذكار النوم ما يقرؤوش سور القرآن. الجنب والحائض والنفساء، أنا بعيد تاني، لو هيجوا يقولوا أذكار النوم ما يقرؤوش قل أيها الكافرون، ما يقرؤوش آية الكرسي، ما يقرؤوش المعوذات، ما يقرؤوش آمن الرسول. واضح؟ لأن الحديث بيقول فأما الجنب فلا ولا آية، هتقول لي حديث ضعيف اللي قبله يقويه. طيب رقم 5، احنا قلنا كده كم يا اخواني؟ 4: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله وقراءة القرآن ولو من غير مصحف. رقم 5: المكث في المسجد. المكث في المسجد يعني ايه؟ الجلوس في المسجد، الإقامة في المسجد، الإعاد في المسجد. الإنسان الجنب والمرأة، والمرأة الحائض والنفساء، حرام إن هم يقعدوا في قلب المسجد، حرام إن هم إيه؟ يقعدوا في قلب المسجد. لكن ممكن يعدوا، ممكن إيه؟ يعدوا. يعني واحد جنب وداخل الدوش مثلا في المسجد، يرفع الجنابة في المسجد، في حمام المسجد، يجوز إن هو يعد، لكن لا يجوز إن هو يقعد ويمكث فيه. واضح ولا مش واضح؟ طيب، يحرم على الجنوب، وكذلك احنا بنقول الجنوب، المصنف بيذكر الجنوب ويقاس على الجنوب ايه؟ الحائض والنفساء، لان الثلاثة اصحاب حدث ايه؟ اصحاب حدث اكبر. يحرم على الجنوب ان يمكث في المسجد، لحديث عائشة رضي الله عنها قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، يعني بيوت الصحابة موصلة للمسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل رسول الله ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. شوف الرسول بقوله: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. يبقى الرسول قرن الحيض بالإيه؟ بالجنابة، لأن هم الحيض والنفاس والجنابة دول أصحاب حدث إيه؟ أصحاب حدث أكبر. الحديث ده بقى يا أخوانا رواه أبو داود في سننه، بعض العلماء تكلم فيه وضعفه، لكن الحق أنه حديث قوي، لأنك لما ترجع فيه علماء، أولا الأئمة القدامى استدلوا به واحتاجوا به. في تمام المنة للشيخ الألباني مضعف الحديث، كثير من المعاصرين ماشي وراء كلام الشيخ الألباني، ولذلك بيرخصوا. ممكن تتكلم مع بعض أهل السنة يأخذ دائما بالرخص، ويأخذ دائما بالمذاهب المرجوحة، لأنه يعتمد على تصحيح الشيخ الألباني فقط. لكن أنت لما ترجع للإمام الشوكاني في نيل الأوطار، تلاقي الإمام الشوكاني صحح الحديث، وهو إمام كبير، وصححه ابن سيد الناس والإمام أبو زرعة وغيرهم من أهل العلم. فالحق أنه حديث قوي يصلح للاحتجاج به. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد، يعني وسط المسجد، فنادى بأعلى صوته، نادى النبي بأعلى صوته وقال: إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب. إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب. رواه ابن ماجه والطبراني. والحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد والمكث فيه للحائض والجنب، لكن يرخص لهما في اجتيازه. الاجتياز اللي هو ايه؟ المرور. يجوز ان الانسان الجنب والحيض والنفساء يعدوا. ايه الدليل على كده؟ لقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا ايه؟ الا عابري معدي، لا جنبا الا عابري. لا تقربوا الصلاه، تقول لي ده ربنا بيقول لا تقربوا الصلاه مش المسجد. قال لك: ما هو المراد الصلاه وموضع ايه؟ وموضع الصلاة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا. رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور في سننه. وعن زيد بن أسلم قال: كا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب، رواه ابن المنذر. وعن يزيد بن أبي حبيب أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد، فكان الباب بتاع بعض الصحابة كان إيه؟ يعني وش في وش المسجد، مفتوح على المسجد، فكانت تصيبهم جنابة فلا يجدون الماء ولا طريق إليه إلا من المسجد، يعني ما كانوش يقدروا يوصلوا للمية إلا من باب إيه؟ يعني الباب بتاعهم بيفتح المسجد، ملوش شارع غير المسجد، فعشان يوصل للمية لابد يدخل المسجد ويعد منه، فلا يجدون الماء ولا طريق إليه إلا من المسجد. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال الشوكاني عقب هذا الأثر: وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل لا يبقى بعده ريب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: الدليل على إن الإنسان ممكن الجنب والمرأة الحائض والنفساء ممكن تدخل المسجد بس ما تقعدش. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول بيقول لمين؟ الرسول بيقول لمين يا أخوان؟ للسيدة عائشة رضي الله عنها. قال لي رسول الله: ناولين الخمرة من المسجد. الخمرة يعني اللي احنا بنقول عليها المصلية أو الحصيرة، اللي هي مكان المصلية اللي النبي كان بيصلي عليه. ناولين الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض. سيدة عائشة بتقول للنبي: إني حائض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته، الخمرة اللي هي إيه؟ الحصيرة اللي بيصلي عليه، فتضعها في المسجد وهي حائض. رواه أحمد والنسائي وله شواهد. يبقى خلاصة المسألة إن الرجل الجنب والمرأة الجنب والمرأة الحائض والمرأة النفساء حرام إن هم يقعدوا فين؟ في المسجد، لكن يجوز إنهم إيه؟ يعدوا. لو داخل مثلا للحمام، لو داخل لدورة المية، لو داخل لمصلحة ضرورية ممكن يعد من المسجد، لكن يقعدوا لا. وجبت لحضراتكم الأدلة وعشان ما تظنش إن في تعارض، فالأحاديث اللي أجازت الدخول فقط، والأحاديث اللي منعت إيه؟ ها؟ منعت المكث. الأحاديث المانعة منعت المكث، والأحاديث المبيحة أباحت إيه؟ المرور. يبقى كده ذكرنا خمسة أمور تحرم على الجنب والحائض والنفساء. إيه هما بقى؟ الصلاة والطواف، مس المصحف وحمله، قراءة القرآن ولو من غير مصحف، المكث في المسجد. ندخل بعد كده على باب جديد تابع للغسل برضه، وهو الأغسال المستحبة. احنا اتكلمنا عن الأغسال الواجبة أو موجبات الغسل، لأن الدرس اللي فات والدرس ده في الغسل، ولسه الدرس اللي جاي كمان في الغسل إن شاء الله. فاحنا اتكلمنا عن الأغسال الواجبة أو موجبات الغسل، طيب عايزين بقى نتكلم عن الأمور التي يستحب لها الغسل. يبقى في أمور يجب لها الغسل وفي أمور يستحب لها إيه؟ الغسل. موجبات الغسل زي إيه؟ نزول المني بشهوة في النوم أو اليقظة، التقاء الختانين، الموت. لا، غسل الجمعة فيه خلاف هنجيبه دلوقتي. غسل الجمعة فيه خلاف، الجمهور على استحبابه والحنابلة على الوجوب، فهنذكر المسألة بالتفصيل. وإسلام الكافر وانقطاع دم الحيض والنفاس. الأغتال المستحبة بقى يا أخواني من صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أي التي يمدح المكلف على فعلها ويثاب، وإذا تركها لا لوم عليه ولا عقاب. واضح؟ يبقى إذا فعلها يمدح ويثاب، وإذا تركها لا لوم عليه ولا عقاب. وهي ستة، قال المصنف يا ست: واحد، غسل الجمعة. أول نوع من أنواع الأغسال المستحبة التي ذكرها المصنف غسل الجمعة. غسل الجمعة يا أخواني الجمهور الشافعي ومالك وأبو حنيفة ذهبوا إلى أن غسل الجمعة مستحب، سنة مؤكدة، من فعله أثيب عليه، ومن تركه فلا وزر عليه. أما الحنابلة فإنهم هم الذين أوجبوا غسل الجمعة وقالوا بوجوبه. تعال نشوف أدلة الجمهور ونشوف أدلة الحنابلة، لكن مبدئيا مذهب الجمهور هو الأرجح. مذهب الجمهور هو الإيه؟ الأرجح، لأن الحنابلة لما استدلوا بأحاديث أخذوها بظاهره، زي إيه؟ غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حديث من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، حملوا الأمر على الوجوب. لكن الجمهور جاب أدلة أخرى تثبت أو تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. لما كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعبادة والصلاة أمر الشارع بالغسل وأكده ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال من النظافة والتطهير. بس طبعا يعني حتى وإن كان مش فرض إلا إنه شيء طيب وجميل ومهم، لأن يوم الجمعة ده يوم عيد، والمستحب في يوم العيد إن أنت تبقى على غسل وتبقى على نظافة وتبقى لابس أحسن الثياب ويتبقى متطيب ومتطهر وحاطط مسك ومستخدم السواك وفي أحسن صورة، وعشان ريحتك تبقى حلوة، لأن يوم الجمعة بيبقى يوم اجتماع وبيبقى العدد كبير، فالإنسان لو رايح ورائحة العرق منه ظاهرة فإنه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة. فالمطلوب الغسل والطيب والسواك والثياب الأبيض الجميل وغير ذلك من هذه الأمور. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. واجب، طبعا الجمهور صرفوا كلمة الوجوب هنا على التأكيد وليس على الفرضية. وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، يعني الرسول بيقول إن هو يحط من الطيب، يضع من الطيب ما يقدر عليه. لو عندك ريحة جميلة زي المسك زي العطر زي أي رائحة، من السنة إنك تحط عطر يوم الجمعة. رواه البخاري ومسلم. والمراد بالمحتلم البالغ، والمراد بالوجوب تأكيد الاستحباب، بدليل ما رواه البخاري عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خلي بالك بقى، تعالى شوف الدليل ده وشوف العلماء بيختلفوا ازاي، وإن الخلاف ليس في الدليل وإنما هو في ايه؟ في فهم الدليل. حديث واحد، الحديث اللي جاي ده استدل به الفريقان، استدل به من قال بالوجوب واستدل به من قال بالاستحباب. ما تصلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، سيدنا عمر بيخطب على المنبر يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي وهو عثمان. فسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل وسيدنا عمر إيه؟ بيخطب على المنبر. فناداه عمر، سيدنا عمر قطع الخطبة وكلمه وناداه، فناداه عمر وقال له: أية ساعة هذه؟ يعني بيقول له: يا عثمان أي ساعة دي؟ يعني أنت جاي متأخر ليه؟ قال إني شغلت. سيدنا عثمان رد على سيدنا عمر قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أرد أن أتوضأ فلم أزد أن توضأت. يعني بقول أنا انشغلت فلما سمعت الأذان جريت على أهل البيت اتوضيت وجيت فلم أزد أن توضأ. فسيدنا عمر أنكر عليه بقول له والوضوء أيضا؟ يعني أنت اتوضيت يبقى أنت ما اغتسلتش. قال له والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله كان يأمرنا بالغسل. سيدنا عمر قال له إيه؟ أنت اتوضيت بس وأنت عارف أن النبي كان يأمرنا بالغسل؟ فاللي استدلوا بالوجوب اللي قالوا أن الغسل فرض قالوا لو ما كانش فرض ما كانش سيدنا عمر عاتب سيدنا عثمان عليه قدام الناس. شوف خلي بالك. فاللي قالوا أنه هو مستحب ردوا على اللي قالوا بالوجوب وقالوا لا ده الحديث دليل على الاستحباب مش على الوجوب، لأنه لو كان فرض كان سيدنا عمر قال له إيه؟ ارجع اغتسل وتعالى. فالحديث دليل لمن؟ ها؟ للي قالوا بالوجوب ولا للي قالوا بالاستحباب؟ الحديث دليل للفريقين. الحديث دليل للفريقين. اللي قالوا بالوجوب قالوا كون ان هو يعاتب قدام الناس، كون ان هو يعاتب صحابي جليل كبير زي عثمان قدام الناس يوم الجمعة ويقطع الخطبة عشان الموضوع ده، هذا دليل على وجوبه، لأن لو كان مستحبا لما عاتبه أمام الناس. الجمهور قالوا لو كان واجبا لأمره إيه؟ لأمره بالخروج والاغتسال. فده بيعلمنا يا إخواني بيعلمنا يعني أدب الخلاف وفقه الخلاف، وإن احنا نعرف كيف نختلف وكيف اختلف الأئمة الكبار وكيف استدلوا. قال الشافعي، سيدنا الإمام الشافعي يقول إيه؟ فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار. ده كلام سيدنا الإمام الشافعي، لأنه هو من الجمهور الذين يقولون بالاستحباب. ويدل على استحباب الغسل أيضا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. الرسول هنا قال إيه؟ قال إيه؟ من توضأ فأحسن الوضوء، ما قالش من اغتسل. الرسول قال إيه؟ من توضأ. فده دليل لمين؟ للجمهور الذين قالوا إن غسل الجمعة مستحب وليس فرضا. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. قال القرطبي في تقرير الاستدلال بهذا الحديث عن الاستحباب ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة يدل على أن الوضوء كاف. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة. والقول بالاستحباب، خلي بالك بقى من النقطة اللي جاية دي وركز معاي، والقول بالاستحباب بناء على أن ترك الاغتسال لا يترتب عليه حصول ضرر، فإن ترتب على تركه أذى للناس بالعرق والرائحة الكريهة ونحو ذلك مما يسيء كان الغسل واجبا وتركه محرما. في نقطة هنا مهمة، ده إمتى يبقى مستحب؟ لو الإنسان ما هواش ريحته قبيحة قوي وفجة قوي هتؤذي الناس. إنما هنفترض إن فيه إنسان يعني جاي من شغل وريحة العرق بتاعته لا تطاق وريحة ملابسه مؤذية للغاية، يبقى صار الغسل في حقه إيه؟ واجبا، لما يترتب على عدم الغسل من الأذى للمصلين. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الغسل للجمعة وإن لم يحصل أي أذى بتركه، مستدلين بقول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. دي حديث استدل به إيه؟ الحنابلة الذين قالوا بالوجوب، إن الرسول قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. فكلمة حق تدل على إيه؟ تدل على الوجوب. رواه البخاري ومسلم. وحملوا الأحاديث الواردة في هذا الباب على ظاهرها وردوا ما عرضها. بخلاصة الموضوع أن غسل الجمعة يدور بين الإيه؟ بين الوجوب والاستحباب. وما نقدرش نقول إن مذهب الجمهور هو الحق، إنما نقول هو الراجح. لكن ممكن يكون مذهب الحنابلة هو الأرجح لقوة أدلته أيضا، فينبغي على العاقل ألا يترك غسل الجمعة إلا إذا ضاق به الأمر، حتى يخرج من الخلاف بين العلماء، لأن الخلاف قوي جدا. فأدلة الجمهور قوية وأدلة الحنابلة على الوجوب إيه؟ قوية أيضا، لأنهما الحنابلة استدلوا بقول النبي: غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي بالغ، واستدلوا بقول النبي: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، واللام هنا لام الأمر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم في كل 7 أيام أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، إلى غير ذلك من الحديث. فضل ماشي، ما فيش مشكلة. يعني لو إنه هو أصبح جنبا فعايز يغتسل غسل الجنابة وغسل الجمعة في غسل واحد، أجازه كثير من أهل العلم مع تعدد النية. يعني يقصد إن الغسل ده لغسل الجنابة والجمعة. وممكن بعض أهل العلم قال لك لا، يعدد الغسل. يعني أنت إن كنت بتصب مية هتصب شوية، ونيتك في قلبك إن ده الصب ده الغسل ده لإيه؟ للجنابة. بعد كده تجدد النية تاني في قلبك، ويبقى في نيتك إن أنت هتغتسل غسل الجمعة، وتقوم صابب كمان شوية مية إيه فوق جسمك كله، وتعمم البدن بالماء مرة أخرى. فهذا جائز وهذا إيه؟ لو إيه؟ انت اغتسلت قبل الفجر؟ لا لا، ما احنا لسه هنتكلم في مساله وقت صلاه، وقت الغسل، وقت غسل الجمعه يبدا من امتى يا اخواني؟ من الفجر، لانه هو اسمه غسل الايه؟ الجمعه. يبقى لابد يكون يوم ايه؟ يوم الجمعه، لابد يكون بعد اذان الفجر وقبل اذان الجمعه. يعني ما ينفعش ان انت تغتسل للجمعه بعد ايه؟ بعد صلاه الجمعه. ها، على راي المثل اللي بيقول لك هو بعد العيد بتفت الكحك، ما تصلي على الحبيب محمد. يعني واحد خلاص بعد العيد هيعمل لنا مولد، احنا خلصنا من العيد وخلاص. فدلوقتي غسل الجمعه وقته امتى؟ وقت غسل الجمعه يبدا من بعد اذان الفجر الى صلاة الجمعة. فقبل أذان الفجر ما يبقاش غسل جمعة، وبعد صلاة الجمعة ما يبقاش غسل جمعة. فأنت إن كنت عايز تخلي الغسلين فأنت بتأجل الغسل لما الأذان يبدأ، ساعة ما الأذان يقول الله أكبر الفجر تقوم مغتسل بسرعة عشان تدرك الفجر هيلحق، يعني خلص نفسك على طول. أو ينادي يبعث الواد للمؤذن يقول له استنى يا أبويا لحسن إيه دخل الحمام صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فهيقول له أبوك مين يا هادي انت؟ ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، وإن كان المستحب أن يتصل الغسل بالذهاب، وإن كان الأفضل إن غسل الجمعة يبقى وقت ما تكون رايح المسجد، عشان إيه؟ يبقى الغسل لسه صابح وتبقى لسه نشيط وريحتك حلوة، لأنك لو اغتسلت بدري ممكن تعرق تاني والعملية إيه تتلخبط، فإحنا عايزينك كده إيه تأخر الغسل على قد ما تقدر وإنت رايح الجمعة على حسب الغسل يبقى لسه إيه موجود صابح زي ما إحنا بنقول يعني والرائحة طيبة. وإذا أحدث بعد الغسل يكفيه الوضوء. قال الأثرم سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء، فقال نعم ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزة، انتهى. ويشير أحمد إلى ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه وله صحبة أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل. ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة، يعني ينتهي وقت الغسل بالفراغ من الصلاة. فمن اغتسل بعد الصلاة لا يكون غسلا للجمعة ولا يعتبر فاعله آتيا بما أمر به، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. شوف النبي بيقول إذا جاء يعني الأفضل إن أنت تأخر غسل الجمعة لإيه؟ ها؟ وإنت جاي عشان يحقق الهدف. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، روى الجماعة. ولمسلم قال النبي إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، والله أعلم. خلاص. طيب، ومن الأغسال المستحبة غسل العيدين. استحب العلماء الغسل للعيدين ولم يأتي في ذلك حديث صحيح. قال في البدر المنير أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيها آثار عن الصحابة جيدة، منها ما رواه البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال سأل رجل علي رضي الله عنه عن الغسل قال اغتسل كل يوم إن شئت، فقال لا، الغسل الذي والغسل يعني العبادة يعني، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، وسنده صحيح. يبقى غسل العيدين من السنن، يستحب الغسل للعيدين. ويستحب الغسل لمن غسل ميتا، خلي بالكم معايا وصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يستحب الغسل لمن غسل ايه؟ لمن غسل ميتا، يعني واحد مثلا غسل واحد ميت او امرأة غسلت واحدة. السنة ان بعد ما يخلص الغسل يغتسل، بس مش فرض، ما هوش ايه فرض، وانما هو مستحب لقول النبي يستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل، عند كثير من اهل العلم لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، رواه احمد واصحاب السنن وغيرهم. وقد طعن الأئمة في هذا الحديث، قال علي بن المديني وأحمد وابن المنذر والرافعي وغيرهم، لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا، لكن الحافظ ابن حجر قال في حديثنا هذا قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وهو بكثرة طرقه أقل أحوال أن يكون حسنا، يعني الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ كثير من أهل العلم ضعفه، لكن الحافظ ابن حجر قال إنه حديث قوي وله طرق متعددة يقوي بعضها بعضا. وقال الذهبي طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء، والأمر في الحديث محمول على الند، بس الأمر في الحديث للاستحباب وليس إيه؟ وليس للوجوب، لما روي عن عمر رضي الله عنه قال كنا نغسل الميت، سيدنا عمر بيقول كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل.